بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بيان الطريق الذي يعرف الإنسان عيوب نفسه، وهذا من أهم الأبواب المذكورة في الكتاب. قال: واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا بصره بعيوبه وعرفه عيوبه، لأن العبد إذا عرف ذلك وفق إلى العلاج بإذن الله عز وجل وبتوفيق الله تبارك وتعالى، مع وجود الإرادة والعزم من الإنسان. والإنسان إذا كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه، لأن صاحب البصيرة لا يخدع نفسه، وصاحب البصيرة يريد أن يزكي نفسه، وصاحب البصيرة يريد أن يخلص نفسه من كل شائبة لا ترضي ربه تبارك وتعالى، وصاحب البصيرة يريد رضا الله تبارك وتعالى. وبالتالي فكل ما يبعده عن الله تبارك وتعالى فهو يبتعد عنه. إذا عرف العبد عيوب نفسه أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، يعني يبصر أحدنا أقل عيب في من حوله ولا يرى عيوبا كبيرة خطيرة في نفسه. يرى أقل وأصغر الآفات أو العيوب في الإنسان وفي من حوله، ثم يكون في نفسه هو من العيوب العظيمة والكبيرة ما لا يراها في نفسه، وهي تكون أخطر ما يكون على الإنسان. فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. يرى الإنسان أقل العيوب في الناس، ولا يرى العيوب العظيمة في نفسه، بل قد يكون مبتلا بما يعيبه على الناس. يعني ممكن يصف واحد بالكبر مثلا أو بالعجب أو بالبخل أو غيره، وهو في هذا العيب يبصره في الناس ولا يبصره في نفسه، بل ربما يقبح هذا العيب في فلان أو علان من الناس، ثم هو مبتلى به والعياذ بالله ولا يبصر ذلك، نسأل الله العافية. فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآيات ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته في مجاهدته، وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه، يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها. وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. الطريقة الأولى أن يكون له شيخ أو أستاذ أو معلم أو مرب هذا الشيخ وهذا المعلم وهذا المربي هذا التلميذ يطلب منه النصيحة على الدوام، يطلب منه أن يعرفه عيوبه، يطلب منه أن يدله على علاجها على طرق علاجها، ويتبع في ذلك ما ينصحه به وما يقوله به، طالما أن هذا الإنسان، هذا العالم أو هذا المربي، عنده معرفة بعيوب النفس وكيفية علاجها. فيكون للعبد شيخ أو أستاذ أو معلم أو مربي يتبع ما يقوله له في إصلاحه لنفسه وفي كيفية التخلص من عيوبه. الغزالي رحمه الله وتبعه ابن الجوزي وابن قدامة يقول: وقد عز في هذا الزمان وجوده، من لو رأى واقعنا وحالنا فما يقول، بل في زماننا عز كلاهما، يعني عز من يجلس بين يدي المربي وعز المربي. بقى فيه زمان كان بيقول لك المربي عزيز، المعلم عزيز، دلوقتي المربي عزيز، والذي يريد أن يتخلص من عيوب نفسه حقيقة عزيز. ده ممكن أحيانا عند البعض قد يجد ذلك، بعدين يقول يعني انصحني، يعني اللي انت هتقول لي عليه هعمله. فإذا بصره الإنسان بعيب في نفسه أو بخلل غضب، يعني كأن الإنسان بيسبه أو كأنه يجرمه. طيب ده هذه نصيحة أنا أنصحك، وهذه نصيحة لا تفيد إلا أنت، لكنه يغضب وكأن يعني اتهمته في عرضه وفي شرفه، رغم أن الإنسان قد يتبع كل شروط النصيحة التي تقبل، ومع ذلك بيجد الإنسان ينفر ويغضب ولا يقبل، وممكن لا يكلمك بعد ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يعرف عيب نفسه فلا بد أن يتبع إشارات وتوجيه من يعلمه أو من يربيه أو العالم والشيخ الذي يوفق إليه. يقول: فمن وقع به، الذي يوفقه الله عز وجل لمثل هذا الشيخ البصير بعيوب النفوس المربي، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه، بل إلزمه. والحقيقة أن مجرد لزوم أهل العلم وأهل الفضل في ذاته علاج لعيوب النفس وتزكية للإنسان، مجرد بس المعاشرة والمخالطة لهؤلاء تزكو النفس ويتخلص الإنسان من كثير من العيوب، بدون حتى أحيانا ما يوجه له الكلام أو يوجه له النصيحة، بمجرد المخالطة والاحتكاك. الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، هو أقل من الإيه؟ أقل من الدرجة الأولى، أنه ممكن ما يكونش هذا الصديق الصدوق، ممكن ما يكونش شيخ أو عالم أو مربي، لكن صديق صاحب دين يخاف الله تبارك وتعالى سيصدقك في النصيحة، يعني مش هيخدعك، مش هيغشك، مش هينفقك، مش هيحرج منك، ده إنسان دين، وتجعله رقيبا على نفسك، بمعنى دايما تقول له أي غلط نبهني ليه، لو شفت فيه حاجة نبهني ليها ودلني على العلاج، اخبرني وعظني. نعم، المؤمن مرآة أخيه. وأيضا هذا الصديق الصدوق، ودي المسألة المهمة، لابد أن يراعي مسألة النصيحة ويراعي النفوس. إن أحيانا بيحصل إيه، إن ممكن أنا أكون صاحبك أوي وأنت صاحبي أوي، ولكن فيه وقت معين أنا قد أكون غير قادر على استقبال النصيحة، يعني حالتي النفسية مضطربة، تعبان من حاجة، مش مستحمل النصيحة في الوقت ده. فالإنسان يتخذ الوسيلة والطريقة والوقت كمان، والوقت، عشان تكون نصيحته أدعى للقبول. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عيوبه، يعني عمر سأل سلمان رضي الله عنهما، فقال، شوف سلمان لما عمر سأل عن عيوبه، تخيل إيه العيوب اللي لقاها في سيدنا عمر، فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، تكلت في يوم صنفين من الطعام، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار. سمعت أنت كان عندك قفطانين، قفطان بالليل وقفطان بتلبسه بالليل وقفطان بتلبسه بالنهار. رضي الله عن الصحابة أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال: هل بلغك غير هذا؟ في حاجة تانية؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما. الأمر فيهما يعني هين أقول لك على العذر فيهما. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ لأن سيدنا حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين. فأنا عايزك تتخيل سيدنا عمر وهو من هو رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل سماني لك رسول الله؟ يعني ذكر اسمي في المنافقين. طيب هو ليه سيدنا عمر سأل هذا السؤال؟ قال: وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه، إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة. ليه عمر بيسأل؟ لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه. عمره ما حيرضى عن نفسه أبدا، ولا حيظن في نفسه أنه من الأولياء وأنه قلب نظيف وأبيض وبينه وبين ربنا عمار زي البعض ما بيقول. لا، ده كلما زادت يقظته وانتباهه، وكلما زاد حرصه على رضا ربه تبارك وتعالى، كلما ازداد اتهامه لنفسه، ولا يمكن أن يرضى عنها أبدا. أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان يضرب نفسه، يضرب رجله حينما يتعب من صلاة القيام، ويقول: والله لأزحفن بك زحفا، لأزحفن بك زحفا. والأصل في معاملة النفس اتهامها مش موافقتها، لأن أول الإنسان ما يرضى حين يرضى عن نفسه يبقى دي بداية الهلاك أو الانحراف. إنه طالما رضى عن نفسه يبقى هيعالج عيوب أو هيستغفر من ذنوب إزاي؟ يبقى العيوب اللي جواه هتزيد، هتكبر، هتبقى متأصلة بداخل نفسه. قال: إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، نسأل الله العافية. والأصل غير كده، حين ينصح الإنسان أو حين ينبه إلى عيب أو إلى ذنب أو إلى خطأ يقبله حتى ولو من عدوه. وحياتي الكلام على العدو. قال: وهذا دليل على ضعف الإيمان. الإنسان إذا نبه أو صار يعني أبغض الناس إليه من يعرفه عيوبه، هذا دليل على ضعف الإيمان. فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منه واشتغلنا بقتله. والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقارب على ما لا يخفى. لو واحد قال في عقرب تحت ثوبك، الإنسان حينشغل كل شغله كل تفكيره فيه في انه يقتل العقرب ده، بعيد عنه، مش هيقوله لا انت عدوي او انت مش ناصح، لا لا، ده هينتبه بسرعه حتى لو ما كانش في حاجه، انتبه ويفتش جيدا. والاخلاق السيئه اشد خطرا وضررا من العقارب، لان الاخلاق الرديئه طريق الى العذاب والعياذ بالله، طريق الى النار والعياذ بالله. أما العقرب فآخر ما يعني ما يمكن أن يكون في سم العقرب أن يموت الإنسان، يموت بدنه، لكن الأخلاق السيئة تميت القلب والعياذ بالله. الطريقة الثالثة، الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ مرب، الطريقة الثانية أن يطلب الصديق الصدوق البصير المتدين الذي ينصحه ويعظه ويعرفه عيوبه، الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوي، ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مشاحن مداهن يخفي عنه عيوبه، إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد، ولكن البصير لا يخلو من الانتفاع بقول أعدائه. يشوف العدو له، المناوئ له، أو الحاسد له، أو اللي في الظاهر ما بيحبوش ويستنى من يستنى أي حاجة عليه، وكل اللي يقولوا عليه ينتبه له، لأن الإنسان هذا العدو وهذا المشاحن يا إما بيقول فيك عيب حقيقي يا إما عيب مش حقيقي، فلو كان عيبا حقيقيا فينبغي أن تنشغل بإصلاحه، إن قال لك حاجة حقيقية عيب حقيقي فيك فلابد أن ينشغل العبد بإصلاحه، وإذا لم يكن حقيقيا يعني هو بيفتر عليك ما بقولش حقيقي، يبقى ينبهك إلى عيب مذموم يجب عليك أن تحذره، يبقى أنت مستفيد في الحالتين، من قول العدو مستفيد من حاجتين، لو كان العيب ده فيك يبقى تجتهد في إصلاحه، لو مش فيك تحذر أن تقع فيه، تحذر أن يكون هذا العيب فيك، إلا أن الطبع مجبور على تكذيب العدو وعلى ما يقوله الحاسد، لكن البصير لا يخلو من لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه. وبقول لعل انتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر العيوب أفضل من انتفاعه بالصديق المداهن الذي يخفي عنه العيوب. والحقيقة ليست النصيحة أن تداهن إنسان أو أن تخفي عنه عيوبه، هذه ليست الصحبة الحقة، وليست النصيحة التي أمرنا بها لبعضنا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فنصيحتك لإخوانك أن تدلهم على ما يصلحون به أنفسهم، ومش شرط تقول له أنت فيك العيب الفلاني فلازم تغيره، هناك طرق كثيرة جدا لتغيير هذا، أن أنت تذكر أمامه هذا العيب وتذكر طريقة العلاج كأنك بتتكلم معاه في حوار عادي جدا، أو تتكلم مع إنسان وتخرج وتخلص من هذا الحديث إلى أنك تتكلم في هذا العيب ويتنبه كل الحاضر أو كل المستمع له، أو أن تقبح هذا العيب إليه وتذكر مساوئه وخطورته على النفس وعلى القلب وعلى دين الإنسان فيتنبه. أما إذا كل هذه الطرق لم تنبهه فممكن أن تحذره مباشرة من هذا العيب، بس زي ما قلنا بالطريقة الصحيحة، باختيار الكلمات المناسبة، باختيار الوقت المناسب، والطريقة الصالحة التي ينتصح بها. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه، فإن المؤمن مرآة المؤمن، فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. إن الإنسان يكون هو محتك بالناس، مختلط بالناس، يشوف إيه الأشياء التي يذمونها، التي يعيبونها، إيه الحاجات اللي بتخلي الناس تغضب من إنسان أو لا تحب إنسان أو غيره، فيبدأ يجتنب مثل هذه العيوب. الشرط إن هو يكون عيب، لأن أحيانا الناس قد تبغض أشياء، أو نقول بتعبير أدق، بسبب جهلها ببعض الأشياء قد لا ترضى عنها، وهذه الأشياء هي من الدين. ممكن بعض السنن البعض يعلق عليها أنه هو يعني ما بيحبهاش أو مش راضي عنها، وهو يجهل أنها سنة، ولو علم أنها سنة لا أحبها، ولكن من البعض قد من جهله بالسنة ممكن يبتدي يتكلم كلام ليس بالحسن على بعض الأشياء. فالإنسان أولا لابد أن ينتبه إلى أن هذا عيب وليس أمر شرعي صحيح، عشان ما يكتنبش ما هو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبدأ في كل ما يرى من مذمة الناس يبدأ يعالجه في نفسه ويبتعد عنه. والأصل في ذلك هو إرادة تهذيب النفس وتزكيتها مع العقل، سنكون عاقل. اللي بقى اللي هو اتكلم عليه في الأول أن الله عز وجل رزقه البصيرة، لأن لو إن العبد ليس له مطمع في تزكية نفسه لن ينتبه إلى هذا، وإذا لم يكن عاقلا بصيرا لن ينتبه أيضا إلى هذا. ولو إن الإنسان راضي عن نفسه، لو إنسان بقى راضي عن نفسه ومبسوط أو من نفسه لن ينتبه إلى ذلك، بل حيعتبر أنه هو يعني من الأفاضل الأكابر الأماجد ليس له مثيل، وحيظل كده طول حياته يعني يسير في طريق الهاوية وهو لا يدري، نسأل الله العافية. قال: بيان طريق معالجة أمراض القلب وهو ترك الشهوات. أخطر ما يكون على القلب الشهوات والشبهات. قال: وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة. هذه الشهوات شهوة المطعم، المشرب، المنكح وغيرها من الشهوات لها فائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل. وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها. إن الشهوات هذه تزداد عند الإنسان حتى يسلك فيها طريق الحرام أو يصرفها في الحرام، هذا هو المذموم. أما أن تصرف هذه الشهوات في الحلال فليس هذا بمذموم، بمعنى أن يأكل الإنسان من حلال وأن يأكل الطعام الطيب ليس هذا مذموم، أن تكون له زوجة أو أكثر ليس هذا بمذموم، أن يأتي أهله وقت ما شاء ليس هذا بمذموم. طبعا هذه شهوات لكن مصرفها في الحلال، بل قد يؤجر عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يضعه الرجل في في امرأته. ولما قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حلال له أجر بذلك. فالمذموم أن تطغى الشهوات حتى تصرف في الحرام. وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، حتى إن قائلا منهم يقول: لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله، وهذا انحراف عن الحل وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، وكان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم وهي من اللحم، فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه، مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزمه فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك زيادة شبع فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس فذلك كالطب للمريض، يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. يعني إذا اشتهت النفس شيئا من الحلال لا تمنع، أرادت نوع معين من الطعام الطيب، نفس يأكل أكلة معينة ممكن تكون فيها نوع حتى لو من الترفه، لا حرج في ذلك. وليس تزكية النفس أن يحرمها من كل شيء تشتهيه. وبقول هي في يترك متى، إن الإنسان يترك ما تشتهيه نفسه. إمتى يترك ما تشتهيه نفسه؟ إذا صعب الطريق إليه، أو الحالة إن عشان تحصل على ما تشتهيه على ما تريده ليس هناك إلا طريق حرام، يبقى في الحالة دي لابد أن تمنع نفسك عن هذا المشتهى على ما تشتهي، لأن ليس الوصول إليه إلا الحرام، فلابد أن تمنع نفسك منه. أو أنه إذا عرف من نفسه أنه لو أخذ هذا الذي يشتهيه وبدأ يتناوله هيبدأ عزمه وهمته تضعف، ليه؟ هيبقى دايما عايز هذا المشتهى، عايز الشيء ده على طول، فعايز الشيء ده على طول، فهيبدأ همته وعزيمته في الطاعة أو في الإقبال على الله تضعف، هيبدأ ينشغل بهذا الذي يشتهيه حتى يصرفه عن الطاعة والعبادة. إذا علم من نفسه ذلك يبقى إيه؟ يقطع، لا يقبل عليه، أو يأخذ منه القدر اليسير، أو أنه يحذر مثلا من زيادة الشبع ويأكل لحد ما يمتلئ، لأن هذا يثقله عن العبادة، يثقله عن العبادة. الإنسان إذا أكل وشبع بطبيعة الحال بيجد أن جسمه خلاص سبح عايز يريح، وممكن لو أكل أكلا شديدا ممكن لا يستيقظ لصلاة الفجر وممكن تضيع عليه العبادة. يبقى ليس العلاج هو الشهوات المحرمة لابد أن تمنع، أما فيما هو مباح وصرفه في الحلال لا يمنع نفسه من الحلال. وده المقصود بالشهوات، مش مقصود بالشهوات الإنسان شهوات المحرم، مقصود بها شهوات تصرف في حلال لكن ممكن تطغى وتزيد. فالإنسان أن يصرف هذه الشهوات في الحلال، شهوات المطعم أو المشرب أو النكاح، لو صرفها في حلال فهذا جائز، لكن لو زادت بحيث أنها تشغله عن الطاعة والعبادة، لو زادت بحيث أنه هو حينشغل بها، رغم أنه حيصرفها في حلال بس حينشغل بها عن العبادة عن الطاعة، يبقى يبدأ إيه؟ يمنع نفسه. فليس تهذيب النفس أن يمنع نفسه مما تشتهيه من الحلال، وإنما يضبطه ليكون في الاعتدال والتوسط، فيعطي نفسه همة وقوة وعزيمة على العبادة. يعني لو قلنا مثال، لو أن العبد لا يستطيع أن يقوم من الليل أو يواصل الاعتكاف مثلا في رمضان إلا إذا أفطر جيدا، يبقى الأفضل له أن يفطر جيدا، يعني في نوعية الطعام. ممكن لو أكل أكل يعني على قد حاله يبقى ما مش مستريح، هينشغل عن العبادة، لا يبقى أكل كويس. في واحد لو أكل كويس هينشغل عن العبادة، يبقى إيه؟ لا يأكل أي حاجة. في واحد لو إنه ما نمش كويس ما يعرفش يصلي، يبقى ينام كويس، ما يعرفش يصلي صلاة الليل يعني قيام الليل أو التهجد. وفي واحد لو إنه نام نومه طويل هيضيع عليه الصلاة، يبقى إيه؟ ما ينامش. في واحد لابد أن ينام بالليل ولو ساعة، يبقى ينامها، رغم انه ممكن الوقت ده يقول لك طب استخدمه في قراءه القران او في صلاه او في تسبيح، لا، لان هو لو ما نمش هيضيع عليه خير كتير جدا، لا يبقى ينام. يبقى يضبط هذه المساله، لان النوم برضه من ضمن الاشياء، فلا يبالغ في النوم. في ناس ممكن تنام حوالي 12 ساعه وتنام وما همهاش صلاه وغيره، لا، يبقى لابد الامور دي كلها تكون ايه؟ منضبطه يضبطها. ان شاء الله يكون الكلام واضح. واضح ولا محتاج؟ طيب الحمد لله. قال: بيان علامات حسن الخلق. ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي، ثم ظن أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك، فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بصفات في القرآن، وأيضا وصف المؤمنون بصفات في السنة. يعني هو بيقول لك معنى السطرين دول: لا تستغني عن مجاهدة النفس، يعني ممكن في فترة من الفترات سفعنا يجاهد نفسه حتى يترك المعاصي ويزداد في بعض الطاعات، ما يأمنش بقى على كده ويقول لك خلاص يعني كده الحمد لله بينا كويسين وخلاص بقى يترك المجاهدة ويترك التنبه لنفسه، لا، عدوك لا يغفل عنك، يبقى أنت لا تغفل عنه، عدوك الشيطان لا يغفل عنك، نفسك قد تميل في أحيان أو في أوقات إلى الشهوات والمعاصي مرة أخرى، أو قد تضعف مرة أخرى. لا، ينبغي أن يظل الإنسان على مجاهدته لنفسه وعلى ملاحظة نفسه وعلى التيقظ لنفسه على الدوام حتى آخر لحظات حياته، لا يغفل عنها أبدا، لأن عندك عدو لا يغفل عنك وينتهز أي غفلة منك ليوقعك في الحرام وليوقعك في المهالك. أي غفلة تغفلها بيستغلها الشيطان، هو لا يغفل عنك، ولذا أنت لا تغفل عنه ولا تغفل عن إصلاح نفسك. ووصف الله عز وجل المؤمنين بصفات، منها قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، خوف من الله عز وجل. كلما قرأوا القرآن ازدادوا إيمانا، ازدادوا قربا من الله، ازدادت قلوبهم صفاء وطهارة. كلما قرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا زيادة في الإيمان، وجدوا حلاوة الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. السائحون أي الصائمون، كثير التوبة، كثير الاستغفار. وزي ما قلنا قبل كده، الاستغفار مش فقط أنه لما يتذكر ذنب يستغفر، ده هو يستغفر مما يعلمه ومما يتذكره ومما لا يعلمه ولا يتذكره. فقد تكون هناك ذنوب نسيها، بل هذا كثير. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنوبي، ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. فيستغفر مما يعلم، مما يذكر، ومما لا يعلم ومما لا يذكر، ويستغفر من التقصير كما يستغفر من الذنب، ويستغفر عموما حتى ولو لم يذكر شيئا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يستغفر الله عز وجل في مجلس واحد. يعني هل النبي أذنب مثلا 100 ذنب حتى يستغفر 100 مرة؟ لا، صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس لله عز وجل عليه الصلاة والسلام. العابدون الحامدون يحمدون ربهم تبارك وتعالى على الرخاء والشدة، على البلاء وعلى العافية، على الفقر وعلى الغنى، على كل ما يحدث لهم. السائحون الصائمون، الراكعون الساجدون المصلون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وقال عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون. قال تبارك وتعالى في وصف في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر السورة. كل هذه أوصاف للمؤمنين. فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات. شوف إيه اللي حققه من صفات المؤمنين. قال: ووجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، أن يجتمع فيك كل هذا، لأن هذه صفات المؤمنين، فهذه علامة حسن الخلق. وفقد جميعها علامة سوء الخلق، لو الإنسان ما لقاش فيه ولا صفة من دول. ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض، يدل على إن العبد فيه صفات من صفات المؤمنين وصفات أخرى لا يرضاها الله تبارك وتعالى. فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده، الصفات التي يجدها في نفسه يحافظ عليها، الصفات التي لم يجدها في نفسه يبدأ يجعلها في نفسه، يبقى يبحث عنها ويفتش عنها ويجعلها في نفسه ويبدأ يتصف بها. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بها إلى محاسن الأخلاق. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الخلق الحسن العلماء بيعرفوه بيدور تعريف أهل العلم لحسن الخلق على ثلاثة معاني: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه استقبال الناس وملاقاتهم ببشر وترحاب وبشاشة، مش يقابل الناس بتكشيرة ويخوفهم، صح؟ تقابله كده تحس ان انت ايه، مزعله. اول ما تبص في وشه تحس ان انت مزعله، انا خلاص في حقه. ولما يسلم عليك ويمشي تقول الحمد لله عاد جت سليم. وبذل المعروف، بذل المعروف حتى الى من اساء اليك. وكف الاذى، كف اذاك عن الناس. يصل الناس منك الخير، وتمنع شرك وأذاك عن الناس. الناس يوصلهم الخير منك ولا يصلهم منك شر، حتى وإن وصلك منهم الشر لا تقابل الإيه؟ الإساءة بالإساءة ولا السيئة بالسيئة. قال: ومن حسن الخلق احتمال الأذى. ففي الصحيحين أن أعرابا جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتقه صلى الله عليه وسلم، من شدة الجذبة يعني حافة القميص أثر في جسد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا شوف كيف خاطب النبي، قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. في بعض الحديث: فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. شفت هذه الغلظة، هذه الشدة. ومع ذلك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بالعطاء صلى الله عليه وسلم. وكان إذا آذاه قومه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان أويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه، إن كان ولا بد، يعني خلاص لازم ترموني، يعني إن كان ولا بد فارموني بالصغار، حجارة الصغيرة، لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ أين العمران؟ يقصد فين المدينة والبيوت. فأشار إبراهيم إلى المقبرة، قالوا: ده العمران. فضرب رأسه فشجه. العسكري فكروا ايه، بيستهزئ بيه، بيضحك عليه، ودله على الحقيقة فعلا: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، نسأل الله العافية. فلما أخبر أنه إبراهيم بن أدهم، أذول يعني تعرف أنت ضربت من ده، إبراهيم بن أدهم كان معروف إبراهيم رحمه الله تعالى، فجعل هذا الجندي يقبل يده ورجله. فقال إبراهيم: إنه لما ضرب رأسي سألت الله له الجنة. طيب ليه بقى؟ شو انتبه إلى هذا؟ لأني علمت أني أوجر بضربه إياي، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه من الشر. واجتاز بعضهم في سكة أن في طريق، فطرح عليه رماد من السطح، رموا عليه من فوق السطح إيه؟ رماد. ساعات ممكن سلوا معدي مثلا، ممكن حد من فوق يرمي حاجة ما يقصدهاش، فطبعا يقف وإيه ويسمع به الشارع كله. قال فجعل أصحابه يتكلمون، كلموا إزاي ترمي الحاجة دي. فقال من استحق النار فصولح على الرماد، ينبغي له ألا يغضب. فالإنسان في الأغلب يقابل السيئة بالإحسان، وهذه من يعني من الأشياء التي تحبب الناس في الدين وفي الالتزام، لأن الأخلاق ديت لها تأثير كبير جدا في نفوس الناس. فهذه نفوس ذللت بالرياضة، برياضة النفس، بمجاهدة النفس، بتعويض الأخلاق الحسنة، فاعتدلت أخلاقهم ونقيت عن الغش بواطنها، فأثمرت الرضا بالقضاء. ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل إلى بعض ما وصلوا إليه. الفصل الذي يلي ذلك فصل في غاية الأهمية للآباء والأمهات، رياضة الصبيان في أول النشأة، تعليم الصبيان وتعويض الصبيان في بداية النشأة. ده نتكلم عن المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.